بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعده. المجلس بإذن الله تعالى مع المجلس 46 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح. كلامنا كما تعلمون في النوع 26 في صفة رواية الحديث، وهذا إن شاء الله المجلس الأخير في هذا النوع، لأن احنا سبق لنا في هذا النوع مجلسان. 9 فرع آخر، الفرع رقم 9 فرع آخر. قال: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر. وبين ألفاظهم تباين، يعني الراوي إذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال الإمام الزهري: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض. واضح؟ يعني حديث قصة الإفك رواها الإمام الزهري، وقال إن مشايخه في ذلك أو أخذها عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض، يعني ركب من كلامهم مجموع ما رواه. طبعا هذا الكلام من الممكن أن يرفض لو فعله أحد من المتأخرين، ولكن قال الشيخ ابن كثير: وساقه بتمام، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوا في كتبهم الصحاح وغيرهما، البخاري ومسلم وغيره نقلوا عنه، وما تعرض أحد لنقد الإمام الزهري. وذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه في تعليقه بيقول: لأن الذين روى عنهم الإمام الزهري كلهم ثقات، أما لو كان بينهم من هو ضعيف نتوقف فيه، فما من لفظة إلا ويجوز أن يكون قد تفرد بها الضعيف. يعني تخيل لو في واحد من الأئمة هؤلاء الذين روى عنهم الزهري فيهم واحد ضعيف وأدخل كلامهم في بعضه، كل لفظة نتوقع أنها من حديث من؟ الضعيف، فيدخل الشك ويتسرب الشك إلى الحديث. قال: هذا أمر. الأمر الثاني أنه يغتفر للإمام الزهري ما لا يغتفر لغيره، لأنه حافظ كبير، ده وعاء من أوعية العلم والدين، مش كده ولا إيه؟ هو الزهري لم يكن شيئا قليلا، ده حفظ أحاديث كثيرة جدا. قال: ويؤخذ عنه ما لا يؤخذ عن غيره، وقد قال مسلم: إن الزهري تفرد ب90 حديثا، تفرد وحده ب90 حديثا رحمة الله عليه أجمعين. يبقى هذا الفرع كما رأيتم العلماء يعني أجازوه، والدليل على ذلك أن الأئمة أئمة الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرهما أخذوا حديث الزهري ولم يعترضوا ورووه في كتبهم. قال الشيخ الألباني معلقا على هذا: هذا هو المعتمد، وعليه أحمد كما سبق، الإمام أحمد يقول بهذا. ثم قال الشيخ ابن كثير: وللراوي أن يبين كل واحدة منها، من الممكن أن يبين، يعني إن فعل كما فعل الزهري جاز، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، حتى يقول: حدثنا، أخبرنا فلان، قال أنبأنا، ويفرق بين هذه الألفاظ. هذا من باب يا أخوانا إيه؟ الاحتياط. هذا من باب الاحتياط وهو الأحوط. يقول الشيخ مقبل: وهو الذي يعمله مسلم، هو من المميزات التي امتاز بها صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري، أن مسلما كان يبين كل واحدة على انفراد، بعكس الإمام البخاري كان يدخل بعض الروايات بعضها في بعض، وإن كان أحيانا يأتي برواية كل واحد منفردة. فقال: وهذا مما يعنى به مسلم. الإمام ابن كثير يقول: وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين. واخدين بالكم؟ ربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم، وهو نادر. علق المحقق على ذلك قال: انظر مثالا عليه عنده في صحيحه رقم 4487. قلت رجعت إليه فوجدته ذكر فيه: حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا جرير وأبو أسامة، واللفظ لجرير. يبقى هذه يعني من النادر وقوع عند الإمام البخاري. واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح. بعد ذلك جعل حاء نسخ اللي هي إيه؟ تحويل الإسناد. وقال أبو أسامة بعد ما قال في الأول واللفظ لمين؟ ها؟ لجرير. قال: وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوانا؟ طيب، يبقى هنا الفرع التاسع اتضح لكم. الفرع العاشر: عاشرا فرع، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عند، يعني الراوي أنا بروي عن الشيخ محمد، فالشيخ محمد قال حدثنا مثلا الحسن، أنا أقول يعني البصري. واضح؟ تمام يا إخوانا ولا لأ؟ يقول حدثنا محمد، أقول يقصد البخاري. حدثنا أبو عيسى، أقول يقصد الترمذي. تمام كده؟ نعم. فقال: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، يعني لا يقول إن شيخي هو الذي قال، يعني أنا اللي بقول. قال: وهذا محكي عن أحمد ابن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. تمام. ولذلك قال الإمام الخطيب في الكفاية: كان أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال: يعني ابن فلان. هنا بيريح مين؟ بيريح طالب العلم، لأن أنت أحيانا تجد يقول لك قال سفيان، لا أنت عارف ابن عيينة ولا الثوري، وبيحدث هذا كثيرا. وأحيانا بعضه ده بعض المخرجين للأحاديث بيخطئ، وأحيانا يجي على راوي ويتعامل على أنه الراوي فلان، ويبدأ ينظر في الكتب في جرحي وتعديلي ويتضح أنه إيه؟ أنتوا واخدين بالكم؟ مثل علقمة، علقمة عن عمر بن الخطاب، حديث الترمذي الذي سبق، ابن التركمان الحافظ في تعليقه على البيهقي ظنه علقمة ابن وقاص الليثي الذي روى عن عمر حديث إيه؟ إنما الأعمال، وقال ذلك روى عن عمر حديث إنما الأعمال بالنسبة. وجاء الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه استدرك عليه وقال: هذا خطأ، ليس هذا هو علقمة المقصود، وإنما من بعض. طبعا بيعرف منين؟ من الطرق الأخرى. طيب، لكن الراوي لو ذكر الاسم يعني هيريح الناس اللي بعده، بس هم بقى كانوا علماء وفاكرين ان كل اللي يقرارهم زيهم، مع ان الامر كان يعني كما ترون يعني كان بيقع احيانا في كتيرة تجد راوي ذكر باسمي فقط مجردا. هنا بقى تضطر تعمل ايه؟ تشوف الطبقة والراوي هذا اللي هو شيخه، لو انت عرفته الاول شيخه بقى هذا مين من طلابه، عشان تقدر تعرف الطبقة وتحصرها. ولذلك صاحب التقريب بيحدد الايه؟ الطبقات، وهكذا. فيقول هنا: وذلك الامر يبقى متعب جدا جدا لمن يعاني مسألة الترجمة للرواية. قال: ولذلك لابد انك انت يعني تتكئ على العلماء المحققين من امثال هذا. يعني على سبيل المثال، مثلا لو جيت مثلا بتعالج اسانيد الطبري هيفيدك قوي قوي الشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر في التحقيق لما كانوا بيترجموا للايه؟ لرواة الامام الطبري. تمام. حتى ان الشيخ محمود رحمه الله عليه كان عامل فهارس لرجال الذين تمت الترجمة لهم في كتابه، وكذلك يفعلون في المحققون المعاصرون، المحققين بجد يعني، مش إن دول عددهم قليل أوي. قال فرع: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عندي، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. الحادي عشر فرع: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، يعني حينما يقرأ على الشيخ، واضح يا إخوانا؟ لما يجي يقرأ على الشيخ يقولون أخبر، ما يقولش أخبرني، هو بقى الشيخ قاعد أمامه، الشيخ قاعد أمامه فهو ماسك نسخة الشيخ، فيقول أخبرك، واضح الكلام؟ فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، هل لازم يقول في الكتابة قال قال قال قال؟ ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين، لكن الشيخ مقبل علق وقال يحذف قال خطا لا نطقا، أما النطق فلا بد أن يذكرها كما في مقدمة ابن الصلاح رحمة الله عليه. قال: وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، اللي هي نسخة اللي مسمى صحيفة همام بن منبه، التي بدأت بحديث إيه؟ بدأت هذه النسخة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون، نحن السابقون، نحن الآخرون، السابقون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. بداية النسخة هذا الحديث. فيقول كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هي نسخة مليئة بالأحاديث. طيب هل الراوي حينما يرويها يذكر أمام كل حديث الإسناد، أم يكتفي بأن يذكر الإسناد ثم يذكر النسخة كاملة بعد ذلك؟ واضح؟ فقال: وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ أحمد شاكر: فائدة، صحيفة همام بن منبه صحيفة جيدة، صحيحة الإسناد، رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على كثير من أحاديثها، وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها، وإسنادها واحد، ودرجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة، وهذا حجة لمن ذهب إلى أن الشيخين لم يستوعب الصحيح، بدليل أنهما ترك بعض الأحاديث اللي في الصحيفة التي جاءت بنفس الإسناد، تمام؟ قال: ولم يلتزم إخراج كل ما صح عندهما. قال: وقد رواها أحمد في مسند عن عبد الرزاق رقم 8100 إلى 8235، تمام، في الجزء الثاني من صفحة 312 ل 319، وروى منها ثلاثة أحاديث في مواضع متفرقة. قال الشيخ الألباني: وهي مطبوعة برواية غير أحمد وفيها زوائد عليه. صحيفة همام ابن منبه يا إخوانا من الصحف التي يستدل بها العلماء على أن السنة لم تدون في عصر أئمة التدوين من أمثال الأئمة، مثلا الإمام أحمد والأئمة الذين كتبوا الكتب. يقولون ظلت السنة في صدور الرجال إلى القرن الثالث، هذا كذب، ولذلك يستدل العلماء إلى أن السنة دونت، والدليل على ذلك هذه الصحف، بدليل الصحيفة الصادقة صحيفة عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مش كده؟ وبدليل كلام علي بن أبي طالب، وإلا ما في هذه الصحيفة، وكذلك صحيفة همام عن أبي هريرة، يعني همام ابن منبه لم يحفظ في صدري فقط، بل كتب ما عند أبي هريرة الصحابي، واخدين بالكم ولا لأ؟ وليس هذا فقط، وقال ومحمد بن عمرو، لذلك في كتب صنفت في النسخ، وممن اعتنى بهذا الأمر من العلماء المعاصرين، ممن اعتنى بهذا من العلماء المعاصرين وتكلم عن هذه النسخة في دراساته في التدوين وغيرها، أكرم العمري، واخدين بالكم ولا؟ الدكتور أكرم العمري ومحمد مصطفى الأعظمي وكذلك محمد عجاج الخطيب في السنة قبل التدوين، واضح يا إخوانا؟ فيقول كذلك ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نسخة، وعمر بن شعيب عن أبي عن جده، عمر بن شعيب عن أبي عن نسخة، وبهز بن حكيم عن أبي عن جده نسخة، نسخة، كل دي نسخ. ولو جيت بقى في التفسير النسخ علي بن أبي طلحة ما هي نسخة مكتوبة وطبعت مطبوعة، تفسير من أول سورة الفاتحة لسورة الناس، علي بن أبي طلحة أخذها وجادة عن مين؟ عن مجاهد، ومجاهد أخذها عن ابن عباس، وعليها يعتمد البخاري. كذلك لو جئنا لكي ننظر إلى، يعني أنت لما تيجي تنظر للطبري بعض الناس يقول لك الأسانيد الكثيرة دي في الطبري، أسانيد الطبري الكثيرة لو حاولت أن تقوم بجمعها ستصل في النهاية إلى أسانيد مكررة ومتعددة، لأنها نسخ تفسيرية، نسخ عن عكرمة، ونسخ عن ابن عباس متعددة بروايات متعددة، ونسخ عن كل راوي من هؤلاء الرواة كانت نسخا إيه؟ مدونة. واضح الكلام يا إخواننا؟ ولكن الإمام الطبري نظرا لأنه في كل آية يذكر هذه الأمور فيذكر بأسانيدها، وطارة يأتي بإيه؟ بطرق لهذه النسخ، واخدين بالكم ولا لأ؟ فيقول هنا ونحو ذلك، قال مع ذلك النسخ كثيرة، قال فله إعادة الإسناد. طب اللي هيروي بقى حديث عن بهز ابن حكيم أو عن نسخة همام أو عن نسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، يقول فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد أو أول حديث منه، ثم يقول وبالإسناد أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. يعني إن كنت قد سمعت الكتاب أو النسخة كاملة من شيخك بإسناد واحد وكان يقول بعد كل حديث وبه أو بنفس الإسناد، لك أن تفعل مثله، ولك أن تذكر عند كل حديث إيه؟ إسناده. قال الإمام ابن كثير قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. ثم قال وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، ممكن؟ والأصل دايما يكون إيه يا أخوانا؟ الأصل دايما يذكر الإسناد ثم المتن، فهل من الممكن؟ فهل من الممكن أن يذكر العكس؟ قال وأما إذا قدم أي الراوي ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ يعني يعمل الإيه؟ العكس، يقدم الإسناد، يبقى المؤلف أو الراوي ذكر في الأول المتن ثم أتبعه بالإسناد، هل يصح أن تعكس؟ واضح؟ في خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح كما في الكفاية للخطيب وعلوم الحديث للإمام ابن الصلاح. قال الإمام ابن كثير والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ثم قال ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، يعني بعد ما يذكر الخبر يذكر الإسناد مرة أخرى، لأن من الناس من يسمع من أثنائي بفوت، يعني بعض الناس يدخل المجلس متأخرا فلم يسمع الإيه؟ الإسناد. قال فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء، لكن حينما يأتي للرواية له روايته عنه كما يشاء، إما بتقديم الإسناد على المتن أو العكس. قال من تقديم إسنادي وتأخيري والله أعلم. قال الشيخ شاكر نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر أنه قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من في مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة هنا بقى في مشكلة، وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه، قال فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. يبقى هنا سلابد في هذا الأمر أن نلتزم بما قاله ابن خزيمة، لأنه قال من روى على غير هذا الوجه أو غير هذه الصفة فلا يكون في حل من ذلك. واضح يا إخواننا؟ يبقى تلتزم بما فعله. الشيخ مقبل علق وقال ابن حبان يصنع هذا كثيرا في كتاب الضعفاء، فيترجم للراوي المجروح ثم يذكر متنا من أكاذيبه أو مناكيره ثم يسوق السند بعد ذلك فيقول أخبرنا فلان عن فلان وهكذا. واضح يا إخواننا؟ يبقى معنى ذلك أن هذه المسألة كما رأيتم فيها خلاف، والشيخ أو الحافظ ابن كثير قال والأشبه عندي جواز ذلك. فرع، إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر، روى حديثا بسنده ثم أتبعه نفس الحديث بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط، أي الراوي ضابط محرر، وهو ضابط محرر لما يروي، ما دام قال مثله أو نحوه يبقى رجل هو ليس ممن يتساهلون، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ واضح؟ يعني هو روى الأول حديثا بسند ثم ذكر إسنادا آخر عقبه وقال مثله أو نحوه، هل يجوز أن تجعل الإسناد هذا الثاني تذكره وتذكر بعده المتن الأول أم لا؟ واضح المسألة ولا لا؟ تمام؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم. طبعا شعبة والثوري أئمة كبار جدا، حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، لأن نحوه يبقى بالمعنى أو قريبا منه، لكن مثله يعني متطابق معاه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى، يعني لو كنا نجيز الرواية بالمعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، تمام؟ لا فرق بين الاثنين، لكن كلمة مثله تفيد اللفظ والمعنى، لكن نحوه المعنى بس، مش كده ولا لا؟ لكن لو انت بتجيز الرواية بالمعنى يبقى يجوز. وضحت المسألة ولا لا؟ قال ومع هذا الإمام ابن كثير اختاروا قول ابن معين، قول ابن معين اللي هو يا اخواننا يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله اعلم. فعلق المحقق قائلا قال النووي في شرح مسلم ولا شك في حسنه، يعني الامام النووي حسن قول ابن معين، ولا حسن قول ابن كثير؟ وهنا بيقول لك ومع هذا اختار، فقال النووي في شرح مسلم، المحقق قال النووي في شرح مسلم ولا شك في حسنه. ايه ابن معين؟ لان النووي اقدم من ابن تيميه. خد بالك بس عشان تبقى واخد بالك من النقطه دي. نعم. الشيخ الالباني علق وقال وهو الصواب، يعني كلام الامام ابن معين هو الصواب، لاننا لاحظنا دايما الشيخ الالباني لو قال هو الصواب او هو الخطا ياتي بالعله، ما ياتيش كده هو الصواب عندي وخلاص. قال وهو الصواب لاننا لاحظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله نحو عن متن الحديث الذي سبق قبله، فيكون هذا أتم وذا مختصرا فتنبه. يبقى الشيخ الألباني هنا بيقول لك يعني مش راجل بيقرأ في كتاب مصطلح حديث وبيناقش زي حالتنا كده وبيرجح اللي يظهر له عفو الخاطر، ده الراجل بيتكلم عن دراسة إيه يا أخوانا؟ دراسة استقرائية ودراسة، وده الفرق بقى بين اللعانة اللي تعرف اللي شاف ولا اللي حلم. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ هو اللي شاف ولا اللي حلم؟ هو شاف وعاش، مش اخره زي حالتنا كده بنمسك كتاب زي الباعث الحسيس او غيره وقاعدين بنقرأ وبنوازن بين الاقوال وفاكرين نفسنا واحنا بنوازن بقى بين الثوري وشعبة وابن معين ان انا احمد ابن حنبل. احنا ده اخرنا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله عمره ضاع بقى في قراءه الايه الاسانيد والمتون زي كده، بيقول لك نتيجه ما قرأ. واضح الكلام؟ نعم. فيقول لك ان كلمه نحوه وجدناها تختلف، لكن يكون في اختصار او شيء، لكن وفعلا الراوي لما يقول نحوه يبقى معنى ذلك لماذا لم يقل مثله؟ لانه في ايه اختلاف. قال اما اذا اورد بين عندنا تعليق من المحقق وذكر كلام النووي، وتعليق من الألباني وقال ما عنده. طب تعليق أحمد شاكر قال إيه على نفس المسألة؟ قال وقال الحاكم إن مما يلزم الحديثية، يعني عالم الحديث، إن مما يلزم الحديثية المشتغل بالحديث من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معاني. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى الكلام واضح. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، أحيانا بتحدث يذكر السند ويذكر جزء من المتن ويضع نقاطا مثلا، أو يقول الحديث يعني الحديث ايه تكملت الحديث لم يذكر، او الحديث بتمامه او بطوله او الى اخره، مش ممكن يكون حديث طويل يقول لك الخ الى اخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع ان يسوق الحديث بتمامه على هذا الاسناد؟ واضحة المسألة؟ قال رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي. أنتوا عارفين إن قضايا علم المصطلح كانت فيها بعض القضايا بتتعلق بالاستدلال فيترتب على الاستدلال، ولذلك تدخل الأصوليون في هذا الأمر وبدأوا يناقشون، ولذلك علماء المصطلح بدأوا يحتجون ويذكرون أقوال علماء الأصول وإن لم يكونوا محدثين، نظرا لأن القضية سيترتب عليها ماذا يا اخواننا؟ عدم الاستدلال وعدم جواز الاستدلال وعدم. اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان. قال رخص في ذلك بعضهم ومنع منه اخرون، منهم الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني الفقيه الاصولي، ما قالش المحدث لانه مش من علماء الحديث. قال وسال ابو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. يعني إن كان الراوي الشيخ وتلميذه يعرفان الحديث الذي اختصره، فجاء التلميذ فذكر الحديث وعلم أن الشيخ حينما قال الحديث بطوله أو بتمامه أخذه عنه ويعرفه، فيجوز أن يقوم بإيه؟ بصردي. واضح مالكم؟ قال والبيان أولى، يعني الأولى أن يقولوا الاحتياط والشيخ قال إلى آخره وتمامه كذا، واضح يا إخوانا؟ بحيث يبين. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، لو قلنا إن هذا جاء إن هذا جائز يبقى لابد وأن يكون هناك إجازة مع هذا، واخدين بالكم؟ فعلق على ذلك المحقق وقال هذا من كتاب علوم الحديث، ثم قال وتمام كلامي فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، فجاز لهذا مع كون أولي، يعني هو سمعه في الأول ولا واخده إجازة؟ واخده سماعا، ولكن لما أجازه بإجازة أكيدة قوية كما قال ابن الصلاح فجاز لهذا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، فلم يفرد الحديث كله بلفظ الإجازة نظرا لأنه أخذ إيه الإسناد، ومعظم الحديث أو أوله عن طريق الإيه يا أخوانا السماع، تمام؟ ثم هو يعلم أن شيخه يقصد هذه الرواية، قال: وعلق البلقيني في محاسن الاصطلاح بقوله: وعلى تقدير الإجازة لا يكون أولى بالمنع من مثله ونحوه. أتذكرون حينما منع بعض أهل العلم كلمة مثله أو نحوه؟ يبقى على تقدير الإجازة لا يكون أولى بالمنع إذا كان الحديث بطوله معلوما لهما كما ذكر الإسماعيلي، بل يكون أولى بالإجازة. يبقى طالما دخلت فيه الإجازة يصبح أولى. وعلل السيوطي في تدريب الراوي ما سبق من بحث بقوله: لأنه إذا منع هناك في كلمة مثله أو نحوه مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر، فلأن يمنع هنا ولم يسق إلا بعض الحديث من باب أولى، وبذلك جزم قوم. يبقى طبعا المسألة كما ترون فيها الخلاف، والخلاف فيها قوي كما ترون. قال الإمام ابن كثير: قلت أنا. وينبغي بعض طلاب العلم في هذا الزمان لو واحد قال قلت أنا يقلبوا على الدنيا، أهو الإمام ابن كثير بيقول قلت أنا. وينبغي أن يفصل فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه. الكلام ده قوي جدا، ولذلك علق عليه السخاوي وقال: وإلا فلا، يعني وإلا فلا يجوز ذلك. هنا صحيح لو كان الشيخ قد ذكر المتن قبل ذلك وتحقق لدى الراوي عنه أنه يقصد ذلك فلا شيء إن ذكر بقية المتن. واضح الكلام؟ لكن الشيخ مقبل لكلام هنا كان دقيق جدا ومهم، فتح بابا خطيرا. فقال رحمة الله عليه: أما إذا علم أن المؤلف حذفه عن قصد، حذف بقية المتن عن قصد، فلا يجوز أن تعزوه إلى المؤلف، ولا يجوز لك أن تقول وتذكر عنه بنفس الإسناد ولم يرد أن ينقله. واضح الكلام ولا لا؟ أما إذا علم أن المؤلف حذف عن قصد فلا يجوز أن تعزوه إلى المؤلف. وذكر مثال خطير جدا، قال: ومن الأمثلة على ذلك ما ذكرنا لكم يعني سابقا أن البخاري ذكر في المغازي وفي كتاب النكاح أن سالما مولى أبي حذيفة تزوج امرأة الظاهر أنها قرشية، وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه، اللي هو إرضاع الكبير، عارفين الحديث. حذف البخاري عمدا، يعني لما تيجي نقرأ الحديث، هو طبعا ما قالش الكلام ده، احنا رجعنا لمتن الحديث في المغازي وفي النكاح. ففي المغازي رقم 4000، لو هتكتب عندك رقم 4000، وفي النكاح رقم 5088. قال ايه؟ نص الحديث في البخاري عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالما، تبنى سالما، عارفين مسألة التبني اللي كانت جائزة في الجاهلية، وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، ادعوهم إيه؟ لآبائهم. ولذلك قال إيه؟ وحلائل أبنائكم الذين إيه؟ من أصلابكم، علشان ينفي قضية حليلة الإبن بالتبني، لأنه حرم ذلك في سورة الأحزاب. فقال: كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فجاءت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بس. طب ماذا فعل النبي مع سهلة؟ لم يقل الإمام البخاري. طب ربما في مكان آخر سيذكر الحديث. رقم 5088 في النكاح، ولم يروي الحديث في الصحيح إلا في موضعين، الموضع الأول في المغازي ذكرت لكم المتن، في النكاح ذكر قريبا مما ذكره في المقدمة الحديث. قال: فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة ابن عتبة النبية، يعني فجاءت سهلته النبية، واضح؟ فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيما قد علمت، فذكر الحديث بس. البخاري مصر على إنه ما يذكرش بقية الإيه؟ الحديث. فالشيخ المقبل بيقولنا بيقول إيه؟ نعيد كلام الشيخ المقبل تاني. وأما إذا علم أن المؤلف حذفه عن قصد فلا يجوز أن تعزوه إلى المؤلف، فما يجيش بقى الحديث في مسلم كامل أما لا أرضعيه. قالت إنه ذو لحية، قال أعلم أنه ذو لحية، أرضعيه، واضح؟ ثم كلام السيدة عائشة وكلام أم سلمة كل ده ذكروا مين؟ البخاري الإمام مسلم، وعنون له بماذا أو ترجم أو ترجم له الإمام النووي، لأن الإمام مسلم ليس له تراجم على فكرة، عشان تبقى واخد بالك. التراجم اللي في مسلم لمين؟ لأن مسلم لم يضع تراجم لكتابه، اللي عمل التراجم لكتابه وفقه في التراجم مين؟ الإمام البخاري، عشان بس يبقى الأمر واضح. ترجم له النووي للأحاديث التي رواها بطرقها باب رضاع الإيه؟ الكبير، واضحة؟ ودي المسألة اللي عملت قلق لما أحد الأساتذة في الأزهر تكلم في هذه المسألة واتقلبت عليه الدنيا. فالإمام مقبل بيقول أما إذا علم أن المؤلف حذفه عن قصد فلا يجوز أن تعزوه إلى المؤلف. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكرنا لكم أن البخاري ذكر في المغازي وفي كتاب النكاح أن سالما مولى أبي حذيفة تزوج امرأة الظاهر أنها قرشية، الحديث بيقول كده. وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه، أرضعيه، الكلام مش في البخاري. قال حذف البخاري عمدا هذا الكلام، فبما أنه علم أنه حذفه عمدا فلا يجوز لنا أن نعزوه إلى البخاري. فلما حذفه عمدا؟ كأنه رأى لا يتناسب مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، فكيف يجوز للكبير أن يثبت أو تثبت الحرمة بإرضاع الكبير؟ قال أما مسلم فذكره، ومن العلماء من جعل رضاع الكبير محرما، ومنهم من لا يجعله محرما، تمام؟ ومنهم من قال في مثل هذه الصورة أو محرم، مش كده ولا إيه؟ أو محرما، يعني تنفع محرما محرما وتنفع محرما، واضح؟ ما هو يبقى محرم لأنه ابنها في الرضاعة، وينفع محرما عليها، فينفع الكلمة، لأن طبعا أنا واخدها من الكتاب مش واخدها من لفظ الشيخ، فحننطقها حسب المعنيين، فمحرما أو محرما. قال ومنهم من قال في مثل هذه الصورة جائز للضرورة وعند أمن الفتنة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. مثلا دعك من القضية، لا تعنينا القضية، الذي يعنينا في القضية هنا ماذا يا أخوانا؟ اللي يعنينا إيه؟ إنك يجوز إنك تروي ما حذفه عن عمد. يبقى المسألة وضحت المسألة. فرع إبدال لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام بالنبي أو النبي بالرسول، يعني يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نبي الله، هل ينفع تجعل مكان نبي تجعل رسول ولا لا؟ قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني لاختلاف معنيهما، يعني حتى لو قلنا بجواز الرواية بالمعنى لا يجوز، لأن كلمة نبي غير إيه؟ ليست كمعنى كلمة رسول. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي عشان يجعل الكلمة مطابقة للإيه؟ للرواية. قال الخطيب وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك، فإن مذهبه الترخص. قال صالح، صالح مين يا أخوانا؟ ابن الإمام أحمد، يعني ابن الإمام أحمد وله مسائل عن أبيه. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. يبقى الإمام أحمد أجازه في رواية عن صالح ابني، ها، وابنه الآخر عبد الله نفى وقال إنه يشدد في هذا. قال وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزاً كان يفعلان ذلك بين يدي حماد بن سلمة، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا، أما أنتما فلا تفقهان أبدا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم، وفيه: ونبيك الذي أرسلته. فأعاده البراء الحديث، أنتم عارفين نص الحديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو ويقول: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال البراء: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: نبيك الذي أرسلت. قال: نبيك الذي أرسلت. ولكن الكلام ده لا علاقة له بالموضوع الذي نتكلم فيه، لأن الموضوع الذي نتكلم فيه قال نبي الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الإيه أخوانا؟ الذكر والأدعية التي تكون بألفاظها مقصودة، واضح؟ لكن قال نبي الله، لما أبو هريرة يقول قال نبي الله زي ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق. لكن هنا في هذه في هذا الحديث ده لفظ ألفاظ الأذكار لا يجوز فيها ماذا؟ لا يجوز فيها أن يغيرها الإنسان. بعدين نبيك الذي أرسلت غير رسولك الذي أرسلت، لأن هنا جمع بين الإيه؟ النبوة والرسالة. فلما يقول رسولك الذي أرسلت يبقى تكرار، وكلمة النبي لم تذكر، واضحة ولا لا؟ فأذكار ألفاظ الأذكار متعبد بها. فيقول هنا الشيخ أحمد شاكر: قال فقال فيه ورسولك الذي أرسلت، فقال لا ونبيك الذي أرسلت. وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه، لأن ألفاظ الذكر توقيفية، لأن ألفاظ الذكر توقيفية. ولذلك نقل المحقق عن ابن الملقن في المقنع: وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد، يعني بين النبوة والرسالة. قال الشيخ أحمد شاكر: والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. يعني هذا الكلام إنساخ قديما، لكن أنت الآن ما تجيش مثلا بتنقل حديثا من الترمذي أو من سنن النسائي أو غيره، ففي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال نبي الله، واضح؟ يبقى إيه؟ لابد أنك تلتزم بما في الكتب طالما كنت تنقل مما في الكتب. قال فرع، وهو الفرع الأخير: الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ المذاكرة يعني يكون العلماء والراوي قاعدين مع بعض ويستدلوا ببعض الأحاديث، ولا يكون القصد الرواية. فحينما يكون يقصد الرواية يكون الراوي محتاطا جدا للرواية بس في ألفاظ السند والمد، لكن في أثناء المذاكرة يكون الأمر في شيء من التساهل. فهل يجوز لأحد الرواة أن يروي عن الشيخ حديثا ذكره في حال المذاكرة؟ يقول: الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة، والحفظ خوان. الحفظ خوان، حفظ الإنسان ممكن الحفظ يخون، بعكس لما يكون جالس للرواية ومستعد للرواية ويقرأ من كتابي أو يقرأ عليه. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. كان الإمام أحمد علم في التقوى والورع رحمة الله عليه، كان عنده احتياط شديد جدا صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة، انظر حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك، يعني يقول حدثنا ويسكت. حتى قال: ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم، حتى لا يكون مدلسا يقول حدثنا مذاكرة، واضح؟ قال: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما، وإسقاط الآخر ثقة كان. قبل ما ننتقل للنقطة دي، الشيخ أحمد شاكر فسر المذاكرة فقال: هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة. وقال بعض أهل العلم إن معلقات البخاري من هذا أخذها في حال المذاكرة، هذا كلام ضعيف، لأنه لا يعلق إلا لأسباب يعني وضحها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال: طيب، وإذا كان الحديث عن اثنين، يعني الحديث الذي رواه عن اثنين، ممكن يكون ثقتين، ممكن يكون أحدهما إيه؟ ثقة والآخر ضعيف. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، يعني هو أخذ الحديث عن إيه؟ اثنين، يجوز أن يذكر الاثنين ويجوز أن يسقط أحدهما. تمام؟ وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، إذا سمع الحديث عن ابن لهيعة وغيره من الثقات ينقل الحديث عن إيه؟ عن الثقة ويسقط ابن لهيعة. تمام يا أخوانا؟ قال: وأما أحمد بن حنبل فلا يسقط بل يذكره، والله أعلم. قال إيه الشيخ أحمد شاكر بقى في نهاية الكلام دوت وبيه نختم إن شاء الله؟ قال: إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف، فالأولى أن يذكرهما معا، لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، والاحتمال المذكور نادر، يعني الظاهر والأصل اتفاق الروايتين، والاحتمال الذي يقول إن أحدهما قد زاد على الآخر أو أحدهما اقتصر هذا احتمال نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه، لو كان الحديث كله عن الرجلين، لكن لو كان أحد الحديثين أما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر ودخلهم أدخلهما في بعض مثلما فعل مين؟ الزهري، شرط أن يكونوا إيه؟ ثقات، لأن لو فيهم ثقة فيهم ضعيف يدخل الاحتمال، وكل لفظة تظن أن الضعيف هو الذي إيه؟ روى. قال: وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما، فلا يجوز حذف أحدهما سواء كان ثقة أو مجروحا، لأن بعض المروي لم يرويه من أبقاه قطعا، ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح. وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة، حتى ولو كان بعضهم أدخل إيه؟ يعني حتى ولو كان الراوي أدخل بعض كلام بعض في بعض. قال: ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، ثم ذكر الحديث. واضح يا أخوانا؟ ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل بقية الأنواع من المجلس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على